فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعلق بأسدار الكعبة والدعاء مشروع أو هو بدعة؟ والتعلق، هل التعلق بالحطيم مشروع؟ كل هذا بدعة ما ثبت فيه دليل. نعم، الالتزام هو أن الإنسان يأتي إلى ما بين الركن الأسود والباب ويلصق نفسه بالكعبة ويدعو، هذا ورد عن بعض السلف، ورد فيه حديث أظن عند أبي داود وغيره، فمن عمله لا يشدد عليه النكير. أما اللي يتعلق بالكعبة من جهات أخرى، من جهة الحجر أو من جهة الغرب أو بين الركنين اليمانيين، هذا لم يرد به دليل. الكعبة إنما هي بيت الله يطاف بها وتستقبل في الصلاة، هذا المشروع لنا. نعم نعم، ما هو سنة ثابتة، ما هو سنة ثابتة. نعم، وروي في شيء لكنه